وصل كيم يونغ نام رئيس هيئة رئاسة مجلس الشعب الأعلى لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية والمرافقون له يوم 18 الخميس على متن تويتر مالابو عاصمة جمهورية كينيا الاستوائية للمشاركة في حفلة تولي منصب رئيس الجمهورية وزيارة رسمية لهذا البلد. كان في استقباله رئيس الوزراء الحكومي بيسنتي إياتي تومي ونوابه ووزير الدفاع ووزير الأمن وغيرهم من الشخصيات من المستوى الرفيع في جمهورية كينيا الاستوائية وكذلك القائم المؤقت بأعمال سفارة بلادنا لدى هذا البلد.